بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله أيها الأبناء، وبارك فيكم ورفع قدركم وشكر مسعاكم وجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. لا زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند قول شيخ الإسلام وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه. ويتفضل أخي الحبيب فضيلة الشيخ عبد القادر وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. نعم، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الصفات التي وصف الرب تبارك وتعالى بها نفسه تنقسم إلى صفات نفي وإلى صفات إثبات. والمتكلمون عندما يذكرون صفات النفي يعبرون عنها بصفات السلب، ما يسمونها صفات النفي بل يسمونها صفات السلب. وفي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن صفات الله تعالى تنقسم إلى صفات نفي وصفات إثبات. وأهل السنة والجماعة قد وضحوا هذه التقسيمات، وهذه التقسيمات كما ذكرت لأبنائي سابقا ليست تقسيمات أتى بها أهل السنة والجماعة من عند أنفسهم، وإنما هي تقسيمات استقرائية لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما تتبع نصوص الكتاب وصحيح السنة وجدوا فيهما إثبات صفات لله تبارك وتعالى ونفي صفات عن الله تبارك وتعالى. ولو حصرنا هذه النصوص وجدنا الصفات التي وردت في الكتاب والسنة إما أن تدل إما دلالتها على ثبوت كمال في حق الرب تبارك وتعالى، وهذه هي الصفات الثبوتية، وإما أن تدل على نفي نقص عن الله تبارك وتعالى، وهذه هي الصفات المنفية. لو بدأت مع أبنائي وفقهم الله تعالى بالصفات الثبوتية وبينت لهم ضابطها، ضابط الصفات الثبوتية كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأمثلة هذه الصفات كثيرة جدا، وحصرها عسير أيضا، لأنها قد وردت في أكثر آيات الكتاب. من هذه الصفات صفة الحياة لله تبارك وتعالى، صفة القدرة، صفة اليدين، صفة العلم، صفة العلو، وغيرها من الصفات الكثيرة. إذن ضابط الصفات الثبوتية: كل صفة ورد إثباتها لله تبارك وتعالى في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات التي تسمى بالصفات الثبوتية تنقسم إلى تقسيمات متعددة ذكرها أهل السنة والجماعة، وهذه التقسيمات أيضا تقسيمات استقرائية، تنقسم باعتبار تعلقها بذات الله تبارك وتعالى أو مشيئته وقدرته جل وعلا إلى قسمين: صفات ذاتية، وهذه التي لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى، فلم يزل ولا يزال الرب سبحانه وتعالى متصفا بها كصفة الحياة وصفة الوجه وصفة اليدين وصفة العلو ونحوها من الصفات. وهناك صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله تعالى وقدرته، هذه التي يفعلها ربنا تبارك وتعالى إذا شاء كصفة المجيء وصفة الإتيان وصفة النزول وغيرها أيضا من الصفات التي سيأتي الكلام عنها مفصلا بإذن الله تعالى عندما يبدأ شيخ الإسلام رحمه الله بذكر هذه الصفات. والصفات أيضا تنقسم باعتبار أدلة ثبوتها إلى قسمين: إما أن تكون صفات سمعية عقلية، يعني دل على إثباتها الدليل السمعي كما دل على إثباتها الدليل العقلي، فالعقل يثبتها لله لو كان سليما ولو لم يأتي دليل سمعي. لكن كما قلت لأبنائي وفقهم الله تعالى، قلت بأن الأسماء والصفات توقيفية، فليس لنا أن نسمي الله تبارك وتعالى بعقولنا، لكن هذه الصفات تدل عليها العقول السليمة، منها صفة العلو مثلا. فقد قلت لكم سابقا بأن العقل السليم يقضي بأن العابد والمعبود لا يكونان في مكان واحد، بل لا بد أن يكون المعبود فوق العابد، وربنا تبارك وتعالى فوقنا سبحانه وتعالى. فهذا دليل عقلي، وقد أتت الأدلة السمعية بإثباته، ورد أكثر من 2000 دليل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إثبات علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه. النوع الثاني صفات خبرية أو سمعية، يقال لها خبرية محضة، لأن العقل لا يمكن أن يستقل بالدلالة عليها، لا بد من مجيء السمع، لا بد من مجيء النقل بإثباتها، فلا طريق لها إلا السمع فقط. منها صفة الاستواء وصفة اليدين وصفة الوجه والأصابع والنزول ونحو ذلك من الصفات التي سأتكلم عنها بإذن الله تعالى عند ذكر شيخ الإسلام لها. هذا بالنسبة للصفات الثبوتية. أما الصفات الأخرى وهي الصفات المنفية، فهي الصفات التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات أيضا كثيرة، منها الموت، فالله تبارك وتعالى قال في كتابه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالله تعالى نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الموتى. ونفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الجهل، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ونفى النسيان سبحانه وتعالى، ونفى عن نفسه العجز سبحانه: وما مسنا من لغوب. ونفى عن نفسه النوم: لا تأخذه سنة ولا نوم. ونفى عن نفسه الظلم: ولا يظلم ربك أحدا. ونفى عن نفسه اتخاذ الصاحبة أو الولد أو الشريك ونحو ذلك. فهذه كلها صفات منفية. ضابط صفات النفي أو الصفات المنفية: أولا، نفي كل صفة عيب عن الله تبارك وتعالى، نفي كل صفة عيب عن الله تبارك وتعالى، كالعمى، فالله تبارك وتعالى بصير، والصمم، فالله تبارك وتعالى سميع، والخرس، فالله تبارك وتعالى يتكلم، والنوم والموت وقد مرتا. ودليل انتفاء هذا النوع، النوع الأول، قول الله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى، أوله المثل الأعلى. وقد مرت معنا هذه الآية سابقا في اللقاء الماضي: وله المثل الأعلى. وقلت لأبنائي: قال المفسرون في معنى قوله وله المثل الأعلى أي له الوصف الأعلى. فإن ثبوت الوصف الأعلى لله تبارك وتعالى يستلزم انتفاء كل صفة عيب عنه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أن ينفى عن الله تبارك وتعالى كل نقص في كماله سبحانه، حياته كاملة، فينفى عنه السنة والنوم كما نفاه عن نفسه، لأن السنة والنوم نقص في الكمال. فمن ينام ليست حياته كاملة، كالبشر مثلا، حياتهم مع أنها محدودة لها بداية ولها نهاية، إلا أنها فيها نقص في هذه الكمية المحدودة. فالناس ينامون، والناس تأخذهم السنة والنوم، أما ربنا تبارك وتعالى فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. المعذرة، ظننت أني أقفلت. فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه. دليل انتفاء هذا النوع قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب هو التعب أو مقدماته، والتعب يتنافى مع كمال القوة وكمال القدرة. لذلك هذا النوع الثاني الذي ينفى عن الله تبارك وتعالى. كذلك ينفى عن الله تبارك وتعالى مماثلة المخلوقات، كأن يجعل علمه تعالى وتقدس كعلم المخلوقات، أو حياته كحياتهم، أو سمعه وبصره كسمعهم وبصرهم، أو استواءه كاستوائهم. ودليل انتفاء هذا النوع قد مر معنا سابقا في قول ربنا تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. إذن هذه ثلاثة أنواع يتبين من خلالها ضابط النفي بالنسبة للصفات. فعندنا الآن ضابط جامع مانع للنفي في صفات الله تبارك وتعالى، ويمكن اعتماده في هذا الباب لتحديد ما يدخل فيه وتحديد ما يخرج منه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يتكلم عن منهج قائم في الكتاب والسنة، جمع فيما وصف وسمى به نفسه. أين وصف وسمى به نفسه تبارك وتعالى؟ في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المنهج موجود في الكتاب والسنة، منهج قائم في الكتاب والسنة سار عليه النبيون عليهم الصلاة والسلام، وعليه يسير المؤمنون، وهو أن ربنا تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفات ونفى عن نفسه صفات. ما موقف المؤمنين من ذلك؟ أن يثبتوا لله تعالى ما أثبت لنفسه، وأن ينفوا عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه. لو أننا تأملنا في نصوص الكتاب والسنة لرأينا أن الإثبات الوارد في الكتاب والسنة إثبات مفصل، وأن النفي الوارد في الكتاب والسنة نفي مجمل. إذن طريقة الكتاب والسنة في الإثبات والنفي ما هي؟ الإثبات المفصل والنفي المجمل. والإثبات المفصل، لو أنكم تتبعتم كتاب الله تبارك وتعالى لرأيتم أدلة كثيرة جدا. لو قرأنا في آخر سورة الحشر لوجدنا من الأسماء 17 اسما، وكل اسم من هذه الأسماء، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عنها سابقا، قال قد حملت لمعاني، فهي تحمل الصفات. إذن في موضع واحد من كتاب الله تبارك وتعالى 17 اسما لله تبارك وتعالى تضمنت صفات له سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الإثبات في الكتاب إثبات مفصل. أنبه إلى أمرين في باب الإثبات المفصل والنفي المجمل. الأمر الأول أن طريقة الكتاب والسنة الإثبات المفصل والنفي المجمل، وقلت الأدلة على ذلك كثيرة جدا لا يمكن أن نحصرها في وقت واحد. لو قرأنا في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذه أسماء سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه، وقد حملت معان كما قلت لأبناء وفقهم الله تعالى. أما عند استعراضنا لنصوص النفي فإننا نراها نصوصا، أو أن نرى أن النفي في الكتاب والسنة قد أتى مجملا، فنقرأ في كتاب الله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وما مسنا من لغوب، ونحو ذلك من الآيات التي فيها النفي المجمل. لكن هنا هذا النفي الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ليس نفيا مجردا، هذا النفي الذي أتى في كتاب الله تبارك وتعالى ليس نفيا مجردا، يعني ليس نفيا لمجرد النفي، وإنما نفي لإثبات كمال، لذلك كل صفة نفي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى فالمطلوب منا تجاه هذه الصفة أمرين: الأمر الأول نفي هذه الصفة، والأمر الثاني إثبات كمال ضدها. فإن الرب تبارك وتعالى عندما نفى عن نفسه أثبت بنفيه هذه الصفة عن نفسه كمال ضدها لنفسه سبحانه وتعالى. وإلا فكما قال العلماء مجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. النفي المحض يوصف به المعدوم، يوصف به الممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فما ينفى عن الله تبارك وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات. أما الصفات السلبية التي يستخدمها المتكلمون فليس فيها مدح ولا توجب كمالا، ولا توجب الصفة المنفية كمالا إلا إذا تضمنت أمرا وجوديا. لهذا كان ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من النفي متضمنا إثبات المدح. أنا سأعطيكم مثالا بآية واحدة كلنا يقرأها وربما تقرأ في اليوم مرارا، وهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، آية الكرسي. فيها صفات نفي متعددة. لو بدأنا بهذه الصفات في قوله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم عن الله تبارك وتعالى ما الذي يتضمن؟ يتضمن كمال حياته، ويتضمن كمال قيوميته سبحانه وتعالى. لذلك بدأ الآية بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم عنه تبارك وتعالى فيه إثبات لكمال حياته وإثبات لكمال قيوميته. والنوم كما يعلم الأبناء أخو الموت، وقد نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه لأنه ضد كمال الحياة. إذن أثبت بنفي السنة والنوم عن نفسه أثبت لنفسه الحياة الكاملة سبحانه وتعالى. كذلك في قول ربنا تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه صفة نفي تعني أن لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، وهذا يدل على كمال ملكه سبحانه وتعالى بخلاف ملك الدنيا. فإن ملوك الدنيا لا يعلمون ما في نفوس الآخرين، أما ربنا فكما قال عنه عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لذلك لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وقد مر معنا سابقا أيها الأبناء أن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الشفاعة يسجد تحت العرش ما شاء له الله تبارك وتعالى أن يسجد، حتى يقال له ارفع رأسك أكمل، وسل تعطى، واشفع تشفع، مع أنه ما تكلم بشيء إلا محامد فتحها الله تبارك وتعالى، فتح الله بها عليه، يفتح علي بمحامد لم أكن أحسنها من قبل كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يطلب الشفاعة، لأنه ليس لأحد أن يطلب الشفاعة إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ دليل على أي شيء؟ على كمال ملكه، وأن ملكه تبارك وتعالى ليس كملك الدنيا، فهو ملك تام كامل وليس كملك الدنيا. من ذلك قوله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه، دليل على أي شيء؟ على كمال علمه، فمهما علمنا فما أوتينا من العلم إلا قليلا. شبيه بهذه الآية قوله تبارك وتعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيقتضي كمال علمه سبحانه لا تخفى عليه خافية. نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات وفي الأرض، أما علمنا به سبحانه وتعالى فلم نتعلم إلا ما علمنا، لم نتعلم إلا ما علمنا. لذلك تقدم معنا أيها الأبناء الحديث الذي ذكر فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم الأسماء، وأخبر أنه يعلم أسماء وقد خفيت عنه أسماء. لذلك قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فربنا تبارك وتعالى حتى علمه تبارك وتعالى فإنه علم كبير لا أحد يحيط به. ولعل الأبناء وفقهم الله تعالى قرأوا قصة لقاء الخضر بموسى عليهما السلام، لما ركبا في السفينة وأتى طائر وحط على السفينة وأدخل رأسه في الماء وأخرجه، وقد اجتمع موسى الكليم صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بربه في زمانه، وقد كان سأل بني إسرائيل من أعلم الناس فسكتوا، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن عبدا من عبادنا عنده علم ليس عندك، فأراد أن يلتقي به ليتعلم مما علمه الله تبارك وتعالى. لذلك قال له لما التقى به: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذان أعلم أهل الأرض في زمانهما، وحط طائر ومد منقاره في الماء وأخرج من الماء. ماذا قال الخضر لموسى؟ قال: لو جمع علمي إلى علمك ما نقص من علم الله إلا كما أخرج هذا الطائر من الماء. فالله تبارك وتعالى قد وسع كل شيء علما، ولا أحد يحيط بعلمه سبحانه وتعالى. ففي قوله سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه، متضمن لكمال علمه سبحانه. كذلك في قوله: ولا يؤوده حفظهما. ما معنى لا يؤوده حفظهما؟ لا يكرثه، لا يثقله حفظ السماوات والأرض. دليل على أي شيء؟ هنا نفي، لكنه يدل على كمال قوته وكمال قدرته تبارك وتعالى، بخلاف قوة المخلوق وقدرة المخلوق، فإنها ليست قوة كاملة ولا قدرة كاملة، بل عندما يقوم المخلوق بالعناية بشيء يكون بنوع كلفة ومشقة، وهذا نقص في قدرته وعيب في قوته. أما ربنا تبارك وتعالى فله الكمال في قوته وقدرته. والحقيقة لو أن الأبناء وفقهم الله تعالى انتبهوا إلى هذا، هذه صفات الخالق فإنها تليق به سبحانه، كمال تام، وصفة المخلوق نقص يليق بناقص. فلو أثبتنا للخالق تبارك وتعالى الصفات التي وصف بها نفسه، والمخلوق موصوفا بصفات لائقة به، هل نكون قد شبهنا الخالق بالمخلوق؟ بل الخالق سبحانه وتعالى صفاته تليق بكماله، والمخلوق صفاته تليق بضعفه ونقصه. ففي قوله سبحانه: ولا يؤوده حفظهما، دليل على كمال قوته وكمال قدرته. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما مسنا من لغوب. فالتعب والنصب والإعياء الذي يلحق بالمخلوق الله تبارك وتعالى منزه عنه، لأن لله تبارك وتعالى القدرة الكاملة والقوة التامة. من الآيات التي جاء فيها صفة نفي تضمنت كمال ضدها قول ربنا تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار. فالله تبارك وتعالى تراه الأبصار يوم القيامة، تراه أبصار المؤمنين إذا دخلوا الجنة، لكن الأبصار لا تدركه. لذلك شبه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة برؤية الشمس، برؤية القمر، قال فإنكم ترونه كذلك. القمر والشمس يراهما الإنسان لكنه لا يحيط بهما. والرب تبارك وتعالى أعظم من كل شيء، فإنه يرى سبحانه وتعالى لكن لا يحاط به لعظمته. ففي قوله لا تدركه الأبصار رد على المعتزلة الذين استدلوا بهذه الآية في نفي الرؤية. والحقيقة أن هذه الآية تثبت الرؤية لكنها تنفي الإدراك. ولعل الأبناء وفقهم الله تعالى قد قرأوا قول الله تبارك وتعالى عندما خرج موسى صلى الله عليه وسلم ومعه بنو إسرائيل وأدركهم فرعون بقومه، فلما تراءى الجمعان، يعني كل جمع رأى الجمع الآخر، وقعت الرؤية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ كلا، نفى الرؤية، نفى الإدراك. إذن الرؤية وقعت لكن الإدراك لم يقع. ففي قول الرب تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار ليس فيه نفي الرؤية، وإنما فيه نفي الإدراك. فالله تبارك وتعالى يرى لكنه لا يدرك. فعلم أن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق فيما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. ما أثبته لنفسه جل وعلا ينزه فيه عن مشابهة خلقه، وما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى يثبت له الكمال اللائق به جل وعلا. هذا النفي كما قلت لأبنائي في اللقاء الماضي توقيفي، كما أن الإثبات توقيفي. واضح كلمة توقيفي؟ مرت معنا الإثبات توقيفي والنفي توقيفي. فلا نثبت لله تعالى إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ولا ننفي عن الله تبارك وتعالى إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما سكت عنه ماذا نفعل؟ ما سكت عنه نسكت عنه. إذن نحن ندور مع النص حيث دار. هذا بالنسبة للأمر الأول المتعلق بضابط النفي. الأمر الثاني أن طريقة أهل السنة في هذا الباب هي طريقة القرآن الكريم، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين. ما هي طريقة الأنبياء والمرسلين؟ كما مر معنا قبل قليل، وهي طريقة القرآن الكريم، الإثبات المفصل والنفي المجمل. إذن يدورون مع النص حيث دار، وهذا بخلاف طريقة مخالفيهم. مخالفوهم عكسوا الأمر تماما، فعندهم الإثبات المجمل وعندهم النفي المفصل. إذن طريقة المخالفين في باب الأسماء والصفات تختلف عن طريقة الأنبياء والمرسلين التي سار عليها أهل السنة والجماعة. لذلك عمدوا إلى إثبات مجمل وإلى نفي مفصل. النفي المفصل عند المتكلمين هل هو نفي يتضمن إثبات كمال ضده كما هو الحال في الصفات المنفية؟ الجواب لا. وهذا فرق آخر بين أهل السنة وبين مخالفيهم في صفات النفي. عرفنا الفرقين؟ الفرق الأول أن أهل السنة عندهم نفي مجمل، ومخالفوهم عندهم نفي مفصل. الفرق الثاني أن النفي المجمل ليس نفيا مجردا، ليس نفيا محضا، بل هو نفي فيه إثبات كمال ضده. أما النفي عند المتكلمين فهو نفي مجرد ليس فيه إثبات كمال، بل هو نفي مجرد كأنك تتكلم فيه عن معدوم أو ممتنع. لذلك تراهم يصفون الرب تبارك وتعالى بالسلوب، واضح كلمة السلوب النفي، يسلبون عنه كما هم يسمونه في منطقهم، فيقولون في حقه تبارك وتعالى لا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء. والله تبارك وتعالى قد قال عن موسى صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وقربناه نجيا، لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، هكذا يقولون في كتبهم. والله تبارك وتعالى قد أثبت أنه يرى، وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، أحاديث متواترة بلغت حد التواتر المعنوي تدل على أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، والآيات قد دلت على ذلك، منها قول ربنا تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال ابن القيم رحمه الله يقول فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، فإن الوجوه تتغير عندما ترى ربها تبارك وتعالى، لأنه أعظم نعيم يعطاه الإنسان في الآخرة، بحيث أن الإنسان عندما يكشف ربنا الحجاب سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى ما بين يديه من نعيم. ما الذي بين يديه من نعيم؟ الحور العين لا يلتفت إليها، الطعام، الشراب، ما لا عين رأت، ما لا أذن سمعت، ما لا خطر على قلب بشر لا يلتفت إلى ذلك كله، لأنه يرى ربه، وهذا أعظم نعيم يعطاه الإنسان في الجنة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. المتكلمون يقولون ليس له حياة، ليس له علم، ليس له قدرة، لا يشار إليه، لا يتعين، بل كما قلت لكم في اللقاء الماضي يقولون ليس فوقه وليس تحت وليس أمام وليس خلف وليس يمين وليس يسار، وليس داخل العالم وليس خارج العالم، وليس متصلا بالعالم وليس منفصلا عنه. وكما أخبرت أبنائي وفقهم الله تعالى، لو أردنا أن نصف معدوما ما استطعنا أن نصفه بأبلغ من هذه العبارات، ليس أمامنا وليس خلفنا وليس يمين وليس يسار وليس فوق وليس تحت إلى آخر كلامهم. فكلامهم يدور كما قال العلماء على أنه ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد. فطريقتهم إذن نفي مفصل، وإذا أرادوا الإثبات أجملوا في الإثبات، فيجمعون بين النقيضين ويثبتون لله تبارك وتعالى، كما مر معنا عندما تكلمت عن المعتزلة قلت لكم بأنهم يثبتون لله تعالى أسماء مجردة. ما معنى أسماء مجردة؟ يعني لا تحوي معنى، لا تحمل معنى، بخلاف أسماء ربنا تبارك وتعالى، فإنها كما قال ابن القيم قد حملت لمعاني. أما هم يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر كلامهم. فهذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي قرأه أخي وفقه الله تعالى، وهو قوله والله قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. تفضل أيها الحبيب بارك الله فيك. قال رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، فلا عدول لأهل السنة والجماعة. من أهل السنة والجماعة؟ مر تعريفهم سابقا، قلت من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في القول في العمل في الاعتقاد، يعني من كان موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم قولا وعملا واعتقادا، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. يقول فلا عدول لأهل السنة والجماعة، فهؤلاء أعني أهل السنة والجماعة، هل تركوا طريقة المرسلين التي أخبر عنها ابن تيمية قبل قليل؟ الجواب لا. وهنا أشار مرة أخرى فقال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. إذا كان المرسلون صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين على الطريق المستقيم، ما الواجب علينا تجاههم؟ أن نسلك مسلكهم، أن نمشي على طريقهم، أن نقتفي آثارهم، أن نهتدي بهديهم في كل أبواب الدين وفي باب الأسماء والصفات، لأن الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين قد أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ونفوا عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه، فهم أثبتوا له صفات الكمال ونفوا عنه النقائص التي لا تليق به. هذه الطريقة طريقة قد سلمت وسلم أهلها وسلم أتباع أهلها، أهلها المرسلون وأتباع أهلها أتباع المرسلين، فهي طريقة سليمة. يقول شيخ الإسلام فإنه الصراط المستقيم، هذا الصراط الذي سلكه الأنبياء والمرسلون هو الصراط الواضح البين الذي لا اعوجاج فيه ولا تعدد له ولا انقسام فيه، بل هو صراط واحد أمرنا بلزومه، طريق واحد واضح دعينا إلى اتباعه، فرض علينا أن نسير فيه، كما قال ربنا تبارك وتعالى يقول سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن ربنا تبارك وتعالى قد أمرنا بسلوك الطريق المستقيم، ونهانا أن نسلك السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، والنسائي رحمه الله تعالى في السنن، وغيرهما أخرجوا بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال هذا سبيل الله، الخط المستقيم الذي خطه، قال هذا سبيل الله، ثم أشار إلى السبل التي عن يمينه وعن شماله قال وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الصراط أيها الأحبة الذي أمرنا أن نسير عليه له صفات واضحة بينة جلية. أولا هو صراط واحد وليس السبل كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فهو طريق واحد، إذن هو واحد ليس متعددا. واسع يسع كل أحد سلكه، كل من يريد أن يدخل في هذا الصراط وأن يمشي عليه الباب مفتوح، لأن الصراط يسع كل من دخله. هذا الصراط مستقيم كما رسمه رسولنا صلى الله عليه وسلم، مستقيم معتدل، وهذا الصراط مستو ليس فيه التواء وليس فيه عقبات وليس فيه منحنيات، تمشي في طريق مستقيم، وهذا الصراط واضح ليس فيه غموض وليس فيه خفاء. لو أن أحدا وأنت كنت تريد أن تذهب إلى مكان ودلك على طريق هذه صفاته، وهناك سبل أخرى لكنها متعددة متعرجة منحنية فيها غموض وخفاء، فأي سبيل تسلك أيها الحبيب؟ أليس السبيل المستقيم الذي أمرنا بسلوكه الواضح الذي ليس متعددا، طريق واضح وليس سبلا، وجماعة واحدة أمرنا بلزومها وليس جماعات تتفرق بالإنسان عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذا الصراط الذي أمرنا بلزومه هو صراط معنوي، أليس كذلك؟ صراط معنوي، لكن من سلكه سهل عليه سلوك الصراط الحسي الذي سيأتي بيانه بعد قليل. هذا الصراط المعنوي دين الإسلام وشرعه القويم ونهجه المستقيم الذي كل واحد منا يدعو ربه تبارك وتعالى في اليوم والليلة كم مرة؟ اهدنا الصراط المستقيم، كم؟ أكثر من 17 مرة، أليس كذلك؟ من اقتصر على الفرائض دعا ربه 17 مرة، ومن ضم إليها السنن. فندعو الله تبارك وتعالى في يومنا وليلتنا مرارا أن يهدينا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم تارة يضاف إلى الله تبارك وتعالى لأنه الذي نصبه ولأنه الذي أمر أن نسير عليه، لذلك قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فنسبه لنفسه سبحانه وتعالى. وتارة يضاف إلى عباد سلكوه، يضاف إلى عباد سلكوه، من سلكه قبلنا؟ الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم، قال: صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم عليهم؟ النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون. لذلك يظهر هذا المعنى في كلام شيخ الإسلام الذي تفضل أخي الحبيب وفقه الله فضيلة الشيخ عبد القادر بقراءته، وهو: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من سلك الصراط المعنوية فإنه يسلك الصراط الحسي، أليس كذلك؟ ما هو الصراط الحسي؟ جسر منصوب على متن جهنم. من كان مستقيما على الصراط المعنوي فإنه يكون مستقيما على الصراط الحسي، لأن المشي على الصراط الحسي ليس بقوة أبداننا وإنما بأعمالنا بالمنهج المستقيم الذي كنا عليه. فإذا كنا على منهج مستقيم فإننا نسير على الصراط الحسي يوم القيامة لا بقوة البدن وإنما بحسب ما قام في قلبنا، بحسب أعمالنا، وفق إخلاصنا لربنا واتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. سلوك الصراط المعنوي يكون بتوفيق الله لعباده، أليس كذلك؟ هذا الصراط الذي أمرنا بسلوكه في الدنيا لولا الله ما اهتدينا، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن نسلكه بتوفيق الرب تبارك وتعالى لنا، بمنه وتفضله علينا، فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دخلوا الجنة ماذا يقولون؟ بعدما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه يقولونها في الجنة إذا دخلوها. من الذي هداهم ودلهم على الصراط المعنوي فسلكوه وسهل لهم سلوك الطريق الحسي حتى وصلوا إلى الجنة؟ الله تبارك وتعالى. لذلك دائما ندعوه اهدنا الصراط المستقيم، ندعوه دائما في كل حال اهدنا الصراط المستقيم. فوالله لولا الله ما كنا لنسلك هذا الطريق، ولولا توفيقه تبارك وتعالى ليس لنا أن نسلك هذا الطريق. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أما قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فصراط هنا بدل من الصراط المستقيم. صراط المستقيم قال صراط الذين أنعم الله عليهم، فإنه الصراط المستقيم إذا أردت أن تسلك الطريق المستقيم الذي هو طريق الأنبياء والصديقين وطريق الشهداء والصالحين، ماذا تفعل؟ تفعل كفعلهم، تصنع كصنيعهم. ماذا فعلوا؟ أثبتوا لله صفات الكمال. يتكلم الآن شيخ الإسلام عن الصفات، عن الأسماء والصفات وعن العقيدة. أثبتوا لله صفات الكمال، نفوا عن الله تبارك وتعالى صفات النقص. فلو أردت أيها الحبيب أن تسلك طريق رسولك محمدا، طريق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، وانف عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، فإنك بذلك تصير رفيقا لهؤلاء في سلوك هذا الطريق المستقيم. وفي قول شيخ الإسلام رحمه الله وآمل من أبنائي رفع الله أقدارهم جميعا وحفظهم أن ينتبهوا إلى كلام شيخ الإسلام، يقول الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عندما تعلم بأن معك في الطريق الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، هل تستوحش من السلوك ولو كان السالكون قلة؟ أليس كذلك؟ فإن معك أفضل الناس، أنعم الله عليهم، هؤلاء أفضل الخلق ممن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم الإنعام التام المتصل الذي ينتهي إلى سعادة الأبد، ينتهي إلى سعادة الأبد. فإذا علمنا أن رفاقنا في هذا الطريق هم هؤلاء فإننا لا نستوحش من قلة السالكين إذا كان معنا هؤلاء المنعم عليهم. أما المخالفون ولو كان السالكون معهم كثر فعليهم ألا يغتروا بكثرة السالكين ممن تنكب عن الصراط المستقيم ولم يسلك طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وأمرنا سبحانه أن ندعوه أن يهدينا طريقهم، وأخبرنا أن من أطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون معهم، أليس كذلك؟ من أطاع الله وأطاع رسوله يكون معهم. ماذا قال سبحانه؟ قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحسن رفاق يرافقونك في هذا الطريق. هؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة، قبل الحديث عن هؤلاء الأصناف أعرج مع أبنائي قليلا إلى فائدة لغوية. هنا في كلمة نعمة، نعمة إذا كانت بكسر النون فهي منة وإنعام بالشيء، تطلق على الجنس الصادق، تكون مطلقة وشاملة. أما إذا كانت بفتح النون فإنها تكون نوعا من العيش، تكون متعة وعيشا لينا لكنه محدود. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى قال ونعمة كانوا فيها فاكهين بفتح النون، وهذا فرق بين نعمة ونعمة. أعود مرة أخرى إلى هؤلاء الأصناف الأربعة الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم. الصنف الأول منهم النبيون، والنبيون كل من أوحى الله تبارك وتعالى إليه ونبأه. والعلماء قد اختلفوا في المراد بالنبي والرسول كما تعلمون، لكن الراجح من أقوالهم أن النبي من بعث في قوم موافقين أي موحدين فأقام فيهم حكم الله تعالى، وأن الرسول من بعث في قوم مخالفين أي مشركين فدعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا الفرق ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب النبوات وفي مواضع أخرى من كتبه. لكن الآن هؤلاء النبيون هل يدخل معهم المرسلون أو فقط الأنبياء؟ إذا كان كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فإذا قلنا الأنبياء من يدخل معهم؟ الرسل، لأن كل رسول نبي، لذلك يستغنى بذكر الأنبياء عن ذكر المرسلين، لأن الرسل داخلون فيهم ابتداء. فهؤلاء أشرف أصناف الخلق الأنبياء والمرسلون، يليهم الصديقون. والله تبارك وتعالى قد أخبرنا عن صفتهم قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أليس كذلك؟ فهؤلاء ماذا فعلوا؟ حققوا الإيمان. كيف يحقق الإيمان؟ لا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق. صدق في المخلص، صدق في المقصد، أخلصوا لله تبارك وتعالى، صدق في الاتباع، تصديق للرسول صلى الله عليه وسلم. أفضل الصديقين من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، والصديق رضي الله تعالى عنه أفضل الأمة بعد رسولها. إذن أفضل الصديقين بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هل يكون في النساء صديقة؟ نعم، كما في الرجال صديق فيكون في النساء صديقة أيضا. والله تبارك وتعالى قد ذكر عن عيسى صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عن عيسى؟ قال وأمه صديقة. ولا ننسى الصديقة بنت الصديق، أقول لا ننسى الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها. أما الشهداء فشيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ذكر للشهداء معنيين. قال الشهداء، المعنى الأول من قتل في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. من قتل في المعركة فهؤلاء شهداء. قال والصنف الآخر هم العلماء، فالعلماء أيضا يقال لهم شهداء، لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهؤلاء شهدوا لله تبارك وتعالى بالوحدانية، لذلك يقال لهم شهداء. قال وهذان الوصفان لا يتنافيان، فيمكن أن يكون المراد بالشهداء من قتل في سبيل الله تبارك وتعالى، ويمكن أن يكون المراد بالشهداء العلماء، ولا تنافي بين الأمرين. بقي من الأصناف الأربعة الصالحون، والصالحون من قام بحق الله وحق عباده، ولفظ الصالحين يشمل الأنواع السابقة، أليس كذلك؟ لأن الأنبياء صالحون، والصديقون صالحون، والشهداء صالحون، لكن هنا العطف من باب عطف العام على الخاص. فالصالحون من حققوا، من قاموا بحق الله تبارك وتعالى وحقوق عباده. هنا انتهت مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسيبدأ رحمه الله بإيراد نماذج من الكتاب والسنة تشتمل على إثبات الأسماء والصفات. وكنت آمل أن أستمع إلى صوت أخي الحبيب فضيلة الشيخ عبد القادر وفقه الله تعالى، لكن اللقاءات القادمة إن شاء الله سيكون ما يتكلم به وفقه الله أكثر مما تكلم به في لقائنا هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير وبارك الله فيك يا شيخ عبد القادر، رفع الله قدرك وحفظك، وجزاكم خيرا أنتم أيها الأبناء، أحسن إليكم.